السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طويلا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض. آمين أن شاء الله من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر إذا قدر أمرا في من يقول له كن فيكون. نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها الإخوة والأخوات، امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد امتثالا لأمر الله سبحانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء، وجدوا في إنه موصول للإخوة والأخوات وللإخوة الذين يدعون ما إجابة لإخراج المجلس بإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيق إلا بالله. يسأل عن حكم تحويل فلوس على فودافون كاش، يحاول لي 1000 جنيه أعطي له 990 جنيها، أخذ 10 جنيه مقابل التحويل. إذا كانت أجرة مقابل التحويل فلا بأس بالأجرة مقابل التحويل. يعني وكلت شخصا يوصل لك أموالا بمقابل لا بأس بمثل هذا. هل يجوز فتاة العمل في محلات التجارة حيث توجد الفتنة؟ فالله لا يحب الفساد. لو مقاول يأخذ مقاولة فيها مجزر خنازير، ما حكمها؟ يبتعد عن بناء مجزر خنازير. التربح من اليوتيوب مبين على المادة التي تبث من خلال اليوتيوب. هل تجوز العقيقة أن تكون أنثى ناجة عن المولود ذكر؟ لا تكفي شال واحدة عن المولود ذكر، عن الغلام الشاتان المكافئتان وعن الجارية الشاتم. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المال منفردا. أما الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو نهى أن يبيت الرجل وحده أو يسافر الرجل وحده، فحديث معلول بهذا اللفظ، وصوابه لا تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سر رجل بليل وحدة. لا تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بغير وحده. أما عن يوم الرجل وحده فثبت من عدة وجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وحده، اعتزل نساءه شهرا كاملا وكان يبيت في مشربة له. ما كذلك فإن النبي كان يخلو في غار حراء يتعبد فيه ليالي ذات العدد. وكذلك فإن مريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صلى الفجر في جماعة ثم قال يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تم. لا يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام سند ضعيف جدا. ما الذي عبد على شيء إلا غفر الله له؟ الحديث في سند ضعف. صحة حديث بين كل أذانين الصلاة ثابت صحيح بهذا اللفظ، بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. الأخ البرنامج يقول صوت الهات الشديد أو صوت الخليج، ما أدري. هل يجب الانتظار ثلث ساعة بعد أذان الفجر أم لا؟ وجوب الانتظار ثلث ساعة، ثلث ساعة قد تكون كثيرا، ويعني تقريبا إذا انتظرت ثلث ساعة لا بأس بذلك. فإن الله قال في ذلك وقت الفجر كل يشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد يكون التبين قبل ثلث ساعة بنحو من خمس دقائق، وقد يكون أنه يختلف في نظر الناظرين. وهنا أبين وقت الفجر لأن كثيرا من الإخوة يغلون في هذا المغالاة حقيقة مظلومة. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقولوا اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل التبين بعض الإخوان يقولون نقول ننظر نرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويشكروا على رؤيته، لكن الخيط الأبيض من الخيط الأسود قد يكون في بداياته وأنت لا تميزه، فبمجرد تبين ولو كان في بداياته يدخل الوقت. لكن أحيانا شخص يريد أن يملأ الضوء بالسماء وهذا ليس بلازم. النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة عليه الصلاة والسلام صلى الفجر قبل وقته، ومعنى قبل وقته قبل وقته الذي كان يصلي فيه. أيضا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كانت النسبة انفردنا من صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفعات بمرتهن لا يعرفن من الغبس. فيخرجون يغلون الأيام هذه ويقولون إن الفجر بعد المعلم بساعة إلا ربع أو بسبع وخمسين دقيقة. بدأ بعضهم يصل إلى هذا الذي يسميه تخريفا، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن المؤذن للفجر، وبعدها يصلي النبي السنة ويضطجع إلى أن يبيع المؤذن ويصلي يقرأ في الفجر بنحو من الستين إلى المئة. وبعد ذلك كل تقول عائشة رضي الله عنها: كانت النسوة انصرفن من تلفعات بمرتهن لا عرفن من الغبس. فإذا سلكنا هذا المسلك قررنا الدور قد انتشر انتشارا شديدا. مش هتكلم عن تعامل الناس مع مصابين الكورونا، خلاص هذا أمر الله الباس الحمد لله. نسأل الله أن يصرف على المسلمين والمسلمات كل مكروه مسؤول، يعني يعافي شخص المؤخر لما كان قد مرض بالكورونا من الجمل ويقاطع طبعا كل هذا غير صحيح. يحرم يتنزل فمن هذا الأول هل نأثم لما يحبس للمسلمين في العالم؟ إذا كان بإمكانك أن تفعل شيئا للمسلمين فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نرى عرصات القيامة، ساحات القيامة، أماكن الحساب يوم القيامة. من حل في شوائب البنوك أخرجها على سبيل التخلص منها للفقراء، لا تربط بهم قرارا لا تربط بهم قرارا وفي مصالح عامة للمسلمين. هل تجوز الواسطة بالوظيفة؟ إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يصح، لا يجوز لك ذلك. إن كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز لك ذلك. لكنك عفوا هل يلزم مريض السلف تغيير ملابس قبل كل صلاة؟ هل يلزم مريض السلف تغيير ملابس قبل كل صلاة إذا كان فيها قذر؟ يغيرها إن استطاع طبعا، لأن الله قال سيادتك فطهر. هل نطلب انتقال من حفلك سادي لحفلة واحد؟ والميت يدرك ما حوله، لا يدرك الميت ما حوله بعد ما يتنوي. وقد قال وقيل للرسول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما أفضل شيء أفعله لأنه يستغفر الله تصدق عنها فاعتبر عنها سب الدين الذي كانت عليها لغير ذلك. هل صحيح الحديث أن الله قال بآدم للنبي صلى الله عليه وسلم عفوا قال ايه؟ من الحديث الذي عزاه الحاكم تخاريف لا تصح لا تثبت أبدا. هل يجوز استخدام تراب البنوك في بناء منزل منزلك؟ لا طبعا بلا شك أن بناء منزلات لا يكون من تراب البنوك ولا تستعمل تراب البنوك في أي شيء من هذا من وجود الانتفاع للشخص نفسه. خصم العمل في بيع الاستثمارات وتركيب أطباق الدش الآن هي تستعمل على الوجهين، يكون غالب ظنك أن المستعمل لا يستعملها في الخير فبيع له. ما أرى جواز التبرع بالأعضاء بعد الموت، أما التبرع بالدم فلا بأس به، فإن استطاع منك أن يدفع أخاه فليفعل، ولأن التبرع بالموت ليس كالتبرع بالدم ليس كالتبرع بالأعضاء. حكم تأخير الصلاة عن عمد، إذا أخرتها حتى خرج وقتها فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر، فالله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. لأن بقرة عمرها سنتان ولم تكسر لطبيعة العلف قبل، كيف عرفت أنها بلغت سنتين؟ هم لم يكونوا طبعا يهتمون بتواريخ ميلاد تواريخ ميلاد البقر، ولم يعرف أنها من سنات الأسنان، ما يعرف أنها من سنات الأسنان، فإذا لم تكن أسنانها زهرت كسرت كما يقولون فلا تضحي. هل يجوز جمع في العشر أيام من الحجة بنية القضاء والسنة؟ لا يجوز، حدد إلا القضاء وإلا السنة. هل يجوز توزيع الأضحية بين الجيران والفقراء؟ ولأخي المتزوج يجوز، شاب خطف فتاة وفسخ الخطبة، هل أمها تحرم عليه؟ لا تحرم عليه، ما تم عقد. عند السجود تقول سبحان ربي الأعلى بتأني، ولا تسرع عشان تضيف أدعية معها تدبر وعبر التأني أفضل، بس ما يتجي ليس التأني المارس وسوسة. من الواقع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني تواصل في كل شيء سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. يقول أريد دليلا من الكتاب والسنة حصرا على أن من ترك الصلاة تكاثرا ليس بكافر، استدل بهم الشافعي رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، فمن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة إذا خرج من دائرة الشرك، فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فما دام هذا معرض للمغفرة إذا هو ليس بمشرك. فهذا أحد الاستدلالات وحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من خير ما يزل ذرة، لكن لو كان مشركا ما خرج من النار. هل الأجر يتضاعف في العشر من ذي الحجة؟ ليس هناك نص بذلك. أريد معرفة ذكر زهر الرسول عليه السلام أقول في المساء أذكار كثيرة، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، أعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما فيها ومن شر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل واليوم وسوء الكبر ومن عذاب في القبر. القبر النذري في النار. الوضع الهلال فوق المساجد والإضاءة بالنور الأخضر أصل في شريعتنا ما كان في تروى على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يرسل أصبحت علامات علامات. هل كل ما تفرد به الدنيا جبائل أغلبه صحة قراءة القرآن في ركعة النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى ذلك بل أرشد عبد الله بن عمرو إلى قراءته في ثلاث قال اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك اقرأه في ثلاث ولا تزد على ذلك. ما ورد على عثمان من طرق فيها مقال أنه صلى الوتر بركعة قرأ فيها القرآن كله. وفي كل طرق على عثمان مقال رضي الله عنه خير الأدعية محمد عليه الصلاة والسلام. حديث أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة الأخيرة لا أعلم ولا يتنبه ذلك. الشراء من مرض قابل على السلعة بالتقسيط مع وجود فوائد تختلف باختلاف زمن التقسيط. سورة العقد يلزم الاطلاع عليه. لكن هذه كلها عروض. لكن إذا نحب الاطلاع على صيغة العقد يحفظك الله. هل تجوز صلة الرحم بالهاتف مع الوالدين والأهل؟ تجوز ما لا منع من ذلك. لو قرأنا القرآن جماعة حتى لا نكسل لن نستطيع أن نقول إنك مبتدع ولكن أيضا يلزمكم التدبر ويستحب لكم التدبر. الله يجزينا ويرحمنا وإياكم. القمار القمار الميسر القمار الميسر يلعبون مثلا الكوتشينة والفائز ياخذ مبلغا او يلعبون دول الفائز ياخذ مبلغا او يلعبون من صورة متعدية جدا. معنى صحيح حديث حديث حسام غريب معنى غريب. كلمة غريبة هذه لها عدة معاني. قد يقصد من غرابة التفرد يقولون عن حديثنا من الأعمال بنيات غريب فرد لأن الذي رواه رسول الله وعمر فقط والذي رواه عمر هو علقمة بن وقاص الليثي فقط والذي رواه علقمة محمد بن إبراهيم التيمي فقط والذي رواه محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري فقط. بعد ذلك هو عنه نحو من 300 شخص. وقد تكون الغرابة غرابة في اللفظ قد تكون غرابة غرابة في المعنى قد تكون غرابة لغرابة الصحابي الذي روى قد تكون غرابة للتفرد. هل يجوز أن يبيع الأب لابن بشكل سوري بالاستلام مقابل البيع بغير التخصيص للأب للابن بعد الوفاة إذا كان سيظلم ورثة الناقلين الظلم لا يجوز. كان هناك سبب يدعو للصورة التي فعلها لا بأس حكم الانحراف الكلي والجزء تجارة إلا أولا نعرف أن هناك حديث لا وصية لوارث لا وصية لوارث في البيع السوري هذا نخاف من بيوت البيع له في الحياة الدنيا. نعم متى نقول أذكار الصباح والمساء بعد الفجر؟ تفسير الخطبة ويذكر بأيام الله أي بنعم الله. ما معنى الموطأ على رواية فلان؟ يعني الموطأ لمن مالك رواه عدد من الرواة رواه عدد من الرواة سيقول من عبد الله بن مسلم القعنبي رواه اسماعيل بن ابي ويس رواه عدد من الرواة رواه فمعنى على رواية القعنبي طريق القعنبي ما حكم الذبيحة للميت ليلة الوفاة من قلت منها كمن قلت منها التصدق بها مبدع له لا بأس إذا كان هناك قلت آخر فليغير. هل يجب المصالحة في التركة أو لا يجب أخذها وحكم الأخ إذا منع الأخت تركتها؟ الأخ المصالحة في التركة جائزة وإذا منع الأخ أخته من التركة فهو ظالم لها مرتكب لكبيرة. أم مات زوجها وترك مبلغا من المال في البيت. الأم أخفت المبلغ عن أبنائها المتزوجين، هل يصح هذا الكلام؟ لا يجوز لها ذلك يا سارقة. حديث سارق الخمر لا تقبل صلاة 40 يوما يحتاج إلى مراجعة من ناحية الأدب. فيسأل عن تفسير قوله تعالى قال الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. المعنى أنه أعلم تعالت منزلة ربنا وتعالت عظمة ربنا عن أن يتخذ صاحبة. أقول يا أخي أنت مقامك أعظم من هذا، مقام ربنا أعظم من أن يكون له أن تكون له صاحبة أو يكون له ولد. حديث العين كالسهم شغلنا فليتوضأ ضعيف الإسناد. الوضع شيء ثابت فضل أي سورة من القرآن العظيم. نعم وردت عدة فضائل لعدد من السور. اقرأوا سورة البقرة، وقرأوا لعمران إنهما تأتيان يوم القيامة كرمانتين أو غمانتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصنة ولا تستطيع البطلة. فضل في سورة الإخلاص بعد سورة القرآن جاء في المعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما. هل يجوز شراء شيء مشكوك فيه انه مسروق؟ لا، ما تشتريه. حديث افضل الصلوات عند الله صلاه الصبح يوم الجمعه لا يصح. ما سلام على طالب ليس بحديث. حكم طلب الفقه على غير مذهب اهل البلد. ما امرنا الله باتباع مذهب البلد، إنما أمرنا الله باتباع الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فما قول البخاري باب دون وضع اسم لهذا الباب؟ هذا مصير لأحد أمرين. الأول أن يكون البخاري قال باب كفاصل بين أبواب سبقت وأبواب ستأتي من ناحية المعنى. الثاني أن البخاري ترك بياض الباب وترك بياضا إلى أن يعود إلى اختيار تبريد مناسب فعجلته المنية فمات ولم يستطع إعطاء التبريد الذي كان يريد. حكما عهد الله على عدم فعل شيء وفعل. كفارة العهد كفارة يمين. حيالة قادمة من القائد بأمة الأجنبية، هل يلزم أن أستلم الحوالة بنفس المبلغ المحول ثم أطلب تغييرها إلى العملة المحلية أم أغيرها على طول؟ كله جائز. هل يجوز الأب أن يساعد البنت بعد الزواج وعند بنات غيرها؟ نعم يجوز لهم. هل يجوز للبنت أن تعمل عارضة أزياء ملابس محجبات؟ من سيراها إذا كانت في وسط النساء تقيس الصيد عليها كي ترى النساء لا بأس، لكن التصوير لا تصور نفسها هكذا. صحة قصة سير المسلمين على النبي قال سعد بن أبي وقاص أعلم لها سنة ثابتة. الفرق بين المسند والمصنف والجامع والسنن. المسند في الغالب يعني كمثل الإمام أحمد مثلا يبدأ بإيراد حديث العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك يبدأ هجائي عفوا مثل الإمام أحمد ليس له ترتيب معين، بس يبدأ في الغالب بالعشرة المبشرين بالجنة وبعد ذلك لا يلتزم ترتيبا معينا. أما المعجم يلتزم ترتيبا هجائيا، هناك معاجم تبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة وبعدها تنص على هجائيا، والمعاجم الاخر يبدأون من اول الامر بترتيب الصحابة هجائيا، لان مسألة ترتيب فقط. في مثل الشياطين لا تقيل حديثا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجه عدم جواز تجديد باب قديم بباب جديد بباب جديد مباشرة. حديث الرسول أنه نعم باب باب إلى مثل بمثل يد بيد هاء وهاء. هل سقي الأعمال أفضل هل سقي أفضل الأعمال للميت؟ هي من الأعمال الطيبة للميت، لكن لا نستطيع أن نجزم أنها أفضل الأعمال. وبالأس ذبحت ميلة عن القبلة بدون علم، هل تعاد؟ هي ذبحت خلاص، كيف تعاد؟ خلاص تأكل بسم الله وتأكل. دعوت 40 شخص غريبا متزادا ليس عندنا نص في رواية إنما هذا في الثناء على الميت، ثناء على الميت وفي الصلاة على الميت شيء من هذا المعنى. لاحظنا عدم تقسيم الميراث 15 عاما، والأخلاق ما سكن في المنزل بكل ما فيه من الأساس. إذا تراضوا على ذلك لا بأس، إذا لم يتراضوا على ذلك فالأخلاق بظالم. شهادات الاستثمار ربا. لماذا سأل عبد الله بن حذافة السامي النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه؟ إلا لأنه كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه. يعني إذا تسأل واحد يقول أنت علقت بابن فلان. حديث رباش عز عمر مدفوع بالأبواب لو أقسم الله إلى برة صحيح. هل يجوز جمع النية بين الأضحية والعقيقة؟ إذا كانت الأضحية والعقيقة في شاة واحدة، الأضحية والعقيقة في شاة واحدة لا يجوز، إنما الأضحية سبع بقرة والعقيقة للذكر سبعان، وذلك في بقرة جاز. حكم الصلاة جالسة في الفضل لأني لا أستطيع ثاني ركبتين، لا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث الأعمى الذي طلب الصلاة في البيت وقال له الرسول هل تسمع نداء؟ قال نعم. قال فأي بسبب صحيح. أريد كتابا عن كيفية رد الشبهات. لك عندنا كتاب يبدع على شبهات حول الإسلام، هدية بارك الله فيك. ما يحل للرجل بعد العقد الشرعي هي زوجة، لكن يجب أن يعلن الزفاف، ينبغي أن يعلن الزفاف. أما الضمة والقبلة جيدة تاهل. صحيح النسائي كان متشددا في الجرح والتعديل كما وصفه بعض العلماء، لكن علينا في الحقيقة تخفض على هذا الكلام، فإن من فرض به النسائي رحمه الله تعالى من التوثيق يتوقف به عند كثير من أهل العلم. حكم دفع العقول على الأضحية يتم حجزها بعد الدفع يكمل له كامل المبلغ، لا بأس أن بلالة فقط على الزبية. كتب الزوج الشقة على اسم زوجته والأبناء من زوج الثانية مع حكم ذلك ولم الأبناء. ابتعد عن العمل في شركات التأمين. دعوة داخل الصدقة حديث ضعيف. أن نقوم بخطبة الليل ونصلي في المنزل ثم ينحر إذا قال الحجر الصحيح، نعم يجوز لك ذلك. إذا خطبت الليل في المنزل ثم نحرت فلا بأس بعد الصلاة. وننصح نصيحة للمسؤولين في مصر أن يقيموا صلاة العيد في بعض الأماكن خاصة عيد الأضحى، وذلك لأن الناس يحتاجون إلى المعرفة، معرفة أن العيد قد صلي، حتى يتسنى لهم أن يذبحوا أو ينحروا ذبائحهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأضحية قبل الصلاة لا تجوز. وجاء رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي. قال شاتك شات لحم تذبح مكانها أخرى. والله قال فصل لربك وانحر. فليت المسؤولين في بلاد الإسلام يجعلون بعض الناس يصلون صلاة العيد ويعلن ذلك وينشر حتى يبني عليه الناس العمل، وإذا لم يصنعوا ذلك جاز لك أن تصلي العيد في البيت وأن تذبح بعض الصلاة. والله أعلم. هل صدقات الإنترنت واللايكات والتعليقات مقابل فلوس إلى جهة تعتبر من القمار؟ إذا لم تكن مجاورا صحة حديث لا يبني أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثابت صحيح. ما حكم شعور الإنسان أنه بحاجة لطلب السماح من الناس إذا ملك؟ شيء طيب أن توفق لطلب المسامحة. ما رفع دعوة خلع على زوجها واستغلت أن عقد الزواج غير مقبول وأنكرت المهر والذهب وحلفت يمين كذبا على المصحف أنه لم يحضر يحضر لها مهر أو أساس ولم يرن عليها يمين الطلاق ففسخ عقدها بالبغض. العقد نفسه لكن عليه إثم كذب. هل ما روي عن عمر في السجود على الجار عند الزحام احتاج الى مراجعه سند عن عمر؟ لا يحدث بالطلاق مؤمن ولا تحدث به الا منافق، ما يصح. بالنسبة للمعارض المقابضة على السلعة تقوم بالتقسيط كمثال، تكون السلعة 1000 ب1000 من ثم التقسيط على سنة تكون 1200 على سنتين 1600. تكات عروضا إذا كانت عروضا لا بأس بسماع تلك العروض. انشر المكرمة. هل نلعب كرة قدم على فلوس؟ ممكن إنه دخلنا فريق تجاري ولا يتفاقم انتاج عن هذا. لا تلعب كرة قدم على فلوس. حديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقمت في الفجر حتى فارق الدنيا لا يصح. ينحو إن صح لكن هو ضعيف الإسناد لكن ينصير صحيح. فمحمول على أنه كان يقمت إذا حصلت من سنين موازنة. حديث الرجل الذي قال للرسول إني أكون في بيت فأسكر في النصر حتى أتيك فأنظر إليك في سنة الماضي المقال. هل يجوز الأطفال سماع الأغاني الخاصة بالأطفال وبها موسيقى؟ الموسيقى لا تجوز. هل يأتي المرء إذا اغتاب شخصا دون أن يشعر؟ دون أن تشعر أصلا ما أفسدت. هل يجوز الأم والأب أن تقسم تركتها على أبنائها أثناء حياتها وأن هناك نصيب معين يجوز التصرف فيه؟ هذا جائز والآخر جائز لكن بالعدل وبما يرضي الله ودون قصد الإضرار لأحد. الخلع عند جمهور العلماء يعتبر تطليقة واحدة بينها. نعم أنا أجمع لرأي ابن عباس لكن الجمهور على أن الخلع تطليقة واحدة بينها. سلفيت التير عفوا. في هذه البلاد منعنا من الأضحية، هل يجوز أن يضحي عني أخي في بلادي؟ نعم يجوز أن يضحي عنك أخوك في بلادك. ما معنى وصية الوارث؟ يعني إن كان هناك شخص من الورثة من أبنائك مثلا أو زوجتك أو والدك لا يجوز أن توصي له بشيء. إنما إذا أردت أن تعطي شيئا هدية في الدنيا جل جلاله بعد الوفاء أعطى الله كل ذي حق حق. وابن معدي يأتي للسنة لفرش جديد ويأتي القديم الأولى يقول ليس لدي إمام. الأدلة أقرب للتقوى. صلاة التسبيح حديث له ضعيف. نعم طلاق الحائض يقع عند الأئمة الأربعة والذي يقتضيه الدليل. قال النبي منه فليراجع. والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاقه. رجل معدد لا يعدل معنويا. ما يستطيع أن يعدل معنويا. هل تجوز صلاة ابن كمامة؟ تجوز صلاة ابن كمامة. يضطرون إلى التباعد ياسر في كشت ولا كشت. يضطرون. حديث أفضل الصلاة سقيا ما أحتاج إلى مراجعة في حياة الله. ثم هناك بلا شك حديث أخر في الباب. فما سألنا على حديث واحد في مثل هذا الصلاة. حكم يقول كلمة الحي التاسع على زجاجات الماء لا مثلا مقدار زكاة الذهب 2.5% إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول زكي 2.5% يعني يكون تجزئة المبلغ على مدار عام مسبقا جائز مؤخرا لا يجوز إلا عند عدم وجود المبلغ معك. الخلع تطليقة واحدة بين كما أسلفت عند الجمهور. حكم توزيع بعض الهبات لبعض الأبناء الحاجة وحكم تخصيص مبلغ معين الأبناء غير المتزوجين كنفقة زواج لهم حتى بعد الوفاة مع العلم أنه تم الاتفاق لتزويج الإخوة الباقين. لا بأس بأن يهب الشخص لأحد الأبناء هبة مسببة هبة مسببة لا سبب. ولا بأس أن يعطي الأب الأبناء أو البنات المواد لم يتزوج مبلغا في حياته قبل الممات حتى لا يساوي بينهن وبين المواد يتزوجن. حكم القتل الخطأ وما هي الدية للقتل الخطأ. حكم القتل الخطأ وما هي الدية للقتل الخطأ. القتل خطأ على ودية. قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحل رقبة مؤمنة وبنت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم مؤمن فتحل رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحل رقبة مؤمنة. حكم توزيع عبادة بعض الأبناء للحاجة. حكم تخصيص مبلغ معين الأبناء أجبنا لها أن يجوز الفضل بالنعجة. نعم يجوز الفضل بالنعجة. كلمة الشاة تشمل نعجة وكبش نعجة وكبش وجبز ورانس. تصريط الشاة تبع النار قال المتنمية لأن العاملة سرقت صاحب المحل ماد عليها فرق الفلوس. قبل فرق الفلوس تسأل هل من أين سرقت هذه وترد الشيء إلى أصحابه. سلفتي تخنقت مع زوجها. سلفتي يعني رجلان متزوجان بامرأتين. عندنا في مصر يعني أخوان تزوجا كل واحد زوجة بامرأة. هذه تقول عن الأخرى سلفتي. مع زوجها يا عرب لكن هذه لغتنا في مصر. سلفتي تخلقت مع زوجها حلف عليها بالطلاق متى مفيش في البيت. وقالت مهابات قال لا تدري طارق وللطرق الثالثة يكفر عن يمينه. نعم يا إذا اشتريت شيئا وعلمت أنه مسروق طبعا يلزمك أن ترده وترجع على الذي فعلك. أنت نفسك مع نفسك مكان الذي سرق منه. واحد سرق سيارتك وذهب معها وبعدين عرف الناس يعطيك يخذها إليه يرجع لك تقول النفس هو نفسه رد عليك أن يرد عليك إن نفسه يعطيك إن يرد الله تحولت رواقب الموظفين على مسارك الربوية هي التي تعطي الراجل كل شارح الرحل مضطر إلى ذلك ليس عليك شيء. حكم العقيقة والأضحية في بلاد مسلمة فقيرة إفريقية جائز على كم جرام يدفع الكتزاب 97.2 جرام من معيار 24 المحل كان في معرض وتمت إزالته الآن لا أستطيع رد الأشياء ماذا علي الآن تصدق بالقيمة ما حقوق الزوجة التي تطلب الطلاق يوجد لماذا طلبت الطلاق طلبت الطلاق للضرر أو طلبت الطلاق لغير الضرر إن كان للضرر ستأخذ كافة تموت حقها فيها إن كان لغير الضرر فحينئذ ينظر في أمرها في أوروبا يزول تحية أكثر من 6 أشهر لكن سمينا علما أن هناك بقر يمكن تحية بها السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي السنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي بارك الله فيك يا أبا الناصر هل يجوز الأب أن يمنح كل ما يملك لزوجته الثانية مع العلم أن لديها بنت ولد من زوجها الأول لا يجوز ظلم الآخرين نصيحة لزوجة تجهل حق زوجها قال الله تعالى في الصالحات قانتات يعني مطيعات والطاعة تكون في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف صحة حديث الرجل الذي تأسل بقبل النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء أثناء القحط الذي حل زمن عمر لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح بعد تطبيقة الولد لزوجة في بيتها أن تخرج إذا كان طلاق رجعيا تبقى إذا كان طلاق رجعيا يعني الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في البيت ولا تخرج منه حتى تنقضي عدتها إلا إذا كانت تطبيقة دائنة ومكتوبة عند النبي أنها دائنة ولا حل له أن يرجع إلا بإذنها الذي ستخرج لكن تطبيق رجعية لا بد من بقائها في بيت الزوجية قال تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يقول كيف رد المظلمة مع عدم القدرة على المواجهة والإحساس الدين بالذنب كيف يعني رد المظلمة كيف عدم القدرة على المواجهة وجه جهنم سرقت من شخص أموالا رد الفلوس اللي ممكن تسطر على نفسك وترسل الأموال مع شخص يقول هذه أموالك هذه أموالك السيوخ ينهرون من تصرح بزوجها في الشكوى في حجة الستر والرسول صرح بهن في هند وأبي سفيان قلت هذه فتوى خاصة الله يستر عليك ليس على المنابر النبي لم يكن من هذه أبدا تسمية أحد لم يكن من هذه تسمية أحد فأنت زوجتك أنت نفسك قامت تصرف وتتهمك على صفحات الفيس أو على الفضائيات وتقول زوجي يفعل يا وافعل ويكذب هل ترضى بذلك أنت سترفع قضية على القناة نفسها التي شعرت بك مع حكم ترك الصلاة بسبب الوسوسة كبيرة من الكبائر ما ضرب مش عارف أعمل له أعمله؟ هل له كفارة إن عجلت؟ يعني تنفيذي كفارة النذر كفارة يمين. صحة حديث وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال نعم لك في كل ذات كبد ربة أجر، حديث صحيح. هل الاستحمام نظرا لظروف الجو الحار يغني عن الوضوء للصلاة؟ نعم يغني عن الوضوء للصلاة. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل، وعليك أن تكون ناويا للوضوء. زوجة أولى لا تريد العيش لأن الزوج يفضل الثانية ماديا، تلك قضية تنظر وتسمع. من آخر وقت الصلاة، كل صلاة لها وقت متقدم ووقت متأخر. هل توصيل مال بيت الفقراء يعد صدقة جارية؟ نعم صدقة إن شاء الله، هي صدقة لكن جارية أو ليس؟ إن شاء الله تكون جارية. لكن في من يفسر الصدقة الجارية بأن كنا عام للناس كلهم، لكن هذا لا يلزم. ما معنى قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ هنا قولان في قوله والأرحام اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الأرحام أن تقطعوها. والآخر واتقوا الأرحام التي يسأل بعضكم بعضا بأس كم يقولون ناشدك الله والرحم. هل يجوز كتابة آيات من القرآن على المحل أن يكتب على المحل مشروبات كل واشربوا عنيئا مما كنتم تعملون؟ لا يفتح مثل هذه الآية على وجه الخصوص، والمقالات تختلف. حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ذنب زعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، سنده ضعيف لكن الاستغفار سبب في الخير. استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ايضا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. حكم الوشم المؤقت، الوشم المحرم، الوشم الدائم. حكم المرأة التي تتصدق عن غير إذن زوجها. قال الصدقة الخفيفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير علمه بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف والخازن مثل ذلك. أما الشيء المسرع تأسى ولا تخالفه في نفسي عملي بما أكره. هي الوقت المناسب من أفهم المتقدم والوقت المتأخر الصلاة. بداية الصلاة، الصلاة لا بداية ولا نهاية. الفجر بدايته تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نهايته طلوع الشمس. إذا أدركت ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس فقد أدركت الصبح. الظهر إذا زالت الشمس عن منتصف السماء إلا أن يصير ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل السواد. يعني مثلا تأتي بالكوب هذا ساعة الظهر، طول هذا الكوب كم؟ 5 سنتيمتر. وقت العصر يبدأ. إذا صار الظل طول الكوب مضافا إليه 5 سنتيمتر التي كانت ظل له عند الزوال. الاستحمام يغني عن الظهر بدون ترتيب أو نعم يغني عن الوضوء كما أسلفت إذا رأيت الوضوء وكل أي وضوء أكبر من الغسل. حكم المرأة التاركة للصلاة هي مجرمة وزوجها والرجل أيضا مجرم. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين أو لسبب. وعد الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. خط امرأة متزوجة تحب غير زوجها، حب في القلب لا أو تدرس هذا الحب. إذا كان حب في القلب تجاهد حتى يزول إلا حب الله ورسوله. لكن إذا كان حبا في الله ليست له تواضع محرمة لا بأس. الحب الذي في القلب لا يملك أحدا. الله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني قلبك الذي في صدرك، القلوب التي في الصدور في صدرك لا تستطيع أن تدخل في حب من شئت ولا تنزع منه حب من شئت. وعن ابن خالد الشركة تعطيني بضاعة مجانا من عملاء، لكن بعض والبعض الآخر أعطيه أخذه لي. أخبر الشركة التي تعمل فيها، بارك الله فيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من معنيها لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، لا تحول للقلب عن حب امرأة أو حب شخص إلا إذا حوله الله، لا انتقال لشخص عن عمل إلى عمل آخر إلا إذا حوله الله، لا انتقال لملك عن ملكه أو لرئيس عن رئاسته إلا إذا حوله الله. حديث من صمت نجس لا يحسن. هل تجوز الصلاة مع أول أذان؟ نعم تجوز، لكن المؤذن يؤذن في وقت. يقول ولكن بعض العلماء يقولون فقم استغفر ربك انه ما يترتب عليه اذا خص بقومه لقومه. كيف ذلك هو نفس المقوله يقولها ان استغفر ربك ثم توب اليه متاع الحسن الذي مسمى وتكون الذي تب من قبله من قبل من خص بمقنع قومه. غريب الامر تعقل. مما تدرك صلاه الجماعه تدرك بادراك بما تدرك الركعة. الركعة تدرك بإدراك الركوع. بما تدرك صلاة الجماعة من العلماء من قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وآخرون قالوا لا، إن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، هذا خاص بالمواقيت. بمعنى إذا أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس أدركت العصر، وإنما تدرك الصلاة عند بعضهم بإدراك أي شيء فيها، والله أعلم. نستجد سعي الله من قرى يؤجل للعشاء خلالها، إلا أننا اتفقنا على صلاة العشاء مع بعضنا جماعة بعد الانتهاء، هذا جائز، لكن خلاف الأولى طبعا. كيف تطيب نفوسكم والناس يصلون في جماعة وأنتم تلعبون؟ حديث ابتلت خمسة قبل خمس في سنة ضعف. كيف النجاة من فتنة النساء؟ اسأل الله أن يصرف عنك. ثم بادر بالزواج، عزلت الصلاة وتعفف. ما خضم التبني أن تأتي بلو وتقول هذا ابني وليس ابني كبيرا من الكبائر. ادعوهم لأبائهم وأقصط عند الله، فإن لم تعلموا أبائهم في أخوانكم في الدنيا ما وليكم. ابن تجري كان معه مبلغ لا اشتري الحياة له بماله أن أتركه لإخواته وأدعون المادي أسر وأن أضحي له. هذه السنة لم أستطيع أن أضحي ابنها استشهد وكان معه مبلغ، هل يتبعي إضحية له بماله أن أتركه لإخواته وكان معه مبلغ أن أتبعي؟ لا، ما الورثة يا أختي؟ الولد الذي قتل وله مال ورثته أولى به، لا تضحي به عنه، ورثته أولى به. بعد ذلك إذا الورثة اتفقوا على شيء يمضي. إخوانكم في الدين ومواليكم من فلان ولا فلان، بدل ما يقول مثلا زيد ابن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زيد مولى رسول الله، قال لي ما جميل جميل سميني اسم عبد الله سألت قال لي ايه اسم هل يجوز للزوج ان يكتب عفوا هل يجوز للزوج ان يكتب لزوجته جزءا من املاكه لانه ليس عنده ابناء بقيد ان لا يبدا بسال مرات شيء خفيفا بل افضل ان لا يفعل ما الحكمه في حجب اولاد المتوفى قبل ابناء احق حق من الاحفاد هل بالفعل توجد نبوءات على ان جفاف مصر وقرابيها لعالم شيء ثابت في ذلك في أن حسب الخرافة عن كنز من هذا الملمين لا أعلم في شيء حبيبة ذات شكل قريب من الصليب ما حكم الإخوة الذين الأخ الذين يقسم الورث والأخ الأكبر سكن في البيت ويقسم التركة كانوا مانعا لهم من الإرث لأنهم مستفيد يأسا أنا قطم حكم تدريب الرجال للنساء البلغات في لعبة السلة طبعا في فساد نظم فحل ضرب البنات البالغات لعبة السلة في فساد حديث بقى شكل قريب من الصليب هل أبي على التخلص منها ممكن تبع على التخلص منها تبع حتى النصرانية ما حكم العفو تصلي إماما واجد غمض عيناي أبعد التذكر لا تفعل لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فرد من المشرك ولو حديث ضعيف نعم ما كفارة اليمين وصيام ثلاثة أيام قمرية بنية المعنى؟ ممكن كفارة اليمين وصيام ثلاثة أيام قمرية بنية المعنى؟ لا ممكن لكن لست كمن كفر اليمين وصام ثلاثة البيت أنت خلاص لكن أنا أقصد لن يقول لك أجر النافلة وأجر اليمين لأن واحد يريد أن يصوم كفارة اليمين في ثلاثة البيت جائز له ذلك لكن هل يأخذ أجر من صام البيت لا يأخذ أجر من صام البيت إنما هو الكفر عليه فقط ملكة اليمين إما قلنا بعنا واشترينا ولله التوفيق حكم الزواج من فتاة تحب سماع الموسيقى يعني هو سائل أحوالها وعلمها هل يجوز تخصيص الأضحية لابن الميت؟ يجوز لكن أنت أولى نعم يا إبراهيم بن كامل موجود عدة أحاديث ضعفت بسبب تدليسات المدلسين هذا بهذا القدر أستجيب سائلاً لله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات دائماً وأبداً نسعد بذكر الله ودائما وابدا نسعد بالاستغفار قال تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال النبيين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ايها الاخوه والاخوات اجتهدوا في الدعوه الى الله قال تعالى في كتابه الكريم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين خير الإخوة كذلك أحضرنا المذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية فشيعة المعدين بغضاب التكفير والتوقف والتبين والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة وغير ذلك من فئة الضلال. ختاما أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وجزاكم الله خير شيخ محمود أحمد شيل وغيركما. وكذلك أسأل الله يجازي إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وبعد قليل إن شاء الله مع البث التجريبي المستمر للأسئلة الصوتية والإجابة عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.